يعني الآن غالب التجارة في التجارة كبار بالديون. نعم. يعني يكون داين ومدين في نفس الوقت. نعم. فهو يريد أن يؤدي مصالح كثيرة مثل الحج ومثل إخراج الزكاة ومثل التصدق على الأقارب وفي نفس الوقت مديون. إخراج الزكاة واجب. والتصدق على أقارب أو الحج. لا ما يلزمه أن يتصدق على أقارب ولا يلزمه أن يحج ولا ينبغي أن يحج إلا إذا كان الدين الذي له أكثر من الدين الذي عليه وهو أيضا واثق من أنه سيوفى فهذا الأمر واسع. ومن هذا الباب يعني يقول أنا دائن ودين لي أموال عند الناس ولهم أموال عليه. نعم. فأرجو سدادها حينما تأتي أموالي وهكذا. إذا سددها يتصدق. الحمد لله.